هنا القاهرة. حكمة. مثل. علم. طرفة. علم. خماسية. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم. من وصايا رسولنا المعلم صلى الله عليه وسلم: إنك أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس. وصدق رسول الله. مثل. من ولد ولد والتاني بقى عجوز فاني. هذا المثل يضرب للأم التي تحمل وتلد كثيرا، فتصيبها متاعب صحية كثيرة في غير أوانها، كما يضرب أيضا للأب صاحب العيال، يصيبه هم إعالتهم ورعايتهم بالشيخوخة المبكرة. ومن ولد ولد والتاني بقى عجوز فاني. علم. الحمل المتكرر. في السنوات الأخيرة ظهرت عدة دراسات متخصصة تحذر من أخطار الحمل والولادات المتلاحقة على صحة الأم والطفل معا. من أهم تلك المخاطر التي يمكن أن تتعرض لها الأم بعد سن 35 مضاعفات الحمل والولادة، والتي تسفر عن وفاة أكثر من 500,000 امرأة سنويا في مختلف دول العالم. تشير الدراسات أيضا إلى أنه مع تقدم السن وتعدد الولادات تتعرض الأم وبنسبة أكبر لفقر الدم والتهاب المجاري البولية المزمن وارتفاع التوتر الشرياني والتهاب أوردة الساقين. عندما يكون الفاصل الزمني بين ولادة وحمل آخر أقل من سنتين، يتزايد احتمال ولادة أطفال ناقص النمو أو مشوهين خلقيا، كما يزيد خطر وفاة الأطفال الصغار بنسبة 50% تقريبا. عند الأم المرضعة الحامل يحدث نقص واضح في كمية الحليب، مما يؤدي إلى نقص في تغذية الطفل الرضيع من حليب أمه الغني بالمواد الضرورية له والمضادة للعديد من الأمراض، كما يعاني الجنين النامي في رحم أمه أيضا من نقص التغذية. شعر. حول كثرة العيال مع الفقر، وكيف يمكن أن يؤدي الانشغال برعايتهم إلى شقاء الأباء، يحفظ لنا ديوان الشعر العربي قصيدة جميلة لشاعر عاش في صدر الإسلام، هو حطان ابن المعلى. هذه أبيات منها: أنزلني الدهر على حكمه من شامخ عال إلى خفضي، وغالني الدهر بوفر الغنى فليس لي مال سوى عرضي، لولا بنيات كزغب القطا رددن من بعض إلى بعض، لكان لي مضطرب واسع في الأرض ذات الطول والعرض، وإنما أولادنا بيننا أكبادنا تمشي على الأرض، لو هبت الريح على بعضهم لم تنعت عيني عن الغمض. شعر حطان ابن المعلى. طرفة. أيها الأمير. سلمى تريد يا أشعب؟ عيالي سبعة. فهمت خذ هذا المال 100 درهم لكل من عيالك السبعة. شكرا أيها الأمير، ولكني نسيت واحدا أنفق عليه مثل عيالي. ومن هو يا أشعب؟ أنا أكبر عيالي أيها الأمير. خماسيات مع تحيات وفيق أبو النصر.